مكانك في قلبي مهما كنت بعيد عليا. ومش كل يوم بنقابل حبايب جداد، صوتك وحشني وضحكتك يا حبيبي ليا. ياما نفسي اشوفك تاني في اقرب معاد، وحشاك ولا ناسي اللي انت من غيرك بقاسي. كان نفسي اعيش عمري معاك على طول، مقدرتش انساك والليالي كل ما تفوت الليالي، كل ما اشتاق يا حبيبي واقول ايامنا. وحشاك ولا ناسي اللي انت من غيرك بقاسي، ما كنتش اتخيل فراقنا يطول. محدش هيعرف يملى اي مكان تسيبه، عايش حياتي في بعدك على الذكريات. في حد في الدنيا دي بيعوض حبيبه؟ انا اللي بيجي صحي في قلبي حكاية. وحشاك ولا ناسي اللي انت من غيرك بقاسي، كان نفسي اعيش عمري معاك على طول، مقدرتش انساك والليالي كل ما تفوت الليالي، كل ما اشتاق يا حبيبي واقول ايامنا. وحشاك ولا ناسي اللي انت عايش عمري معاك على طول، مقدرتش انساك والليالي كل ما تفوت الليالي، كل ما اشتاق يا حبيبي واقول ايامنا. وحشاك ولا ناسي